بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو فضل يوم الجمعة وآدابه. فضل يوم الجمعة وآدابه، أي ما جاء في فضل هذا اليوم العظيم والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم في هذا اليوم العظيم، ولاسيما ما تعلق بصلاة الجمعة. فإن الله سبحانه وتعالى خص أمة الإسلام بخصائص ومميزات عن بقية الأمم، ومن هذه الخصائص وهذه الميزات أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذا اليوم العظيم. اختار الله عز وجل للأمة الإسلامية هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على فضل هذا اليوم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله للأمة الإسلامية، على الرغم أن الأمة الإسلامية جاءت في آخر الأمم زمنا. يعني هذا اليوم معلوم عند الله سبحانه وتعالى فضله، لكن الله سبحانه وتعالى ادخر فضل هذا اليوم ولم يلتفت إليه أو غفل عنه الكثير من الأمم السابقة، حتى كان هذا اليوم لأمة الإسلام. فاليهود والنصارى بنو إسرائيل الذين هم أكثر الناس بعث فيهم الأنبياء، جاءتهم الأنبياء على مر الزمان، وكان الأنبياء يذكرونهم بفضل يوم الجمعة وما فيه من خير، فكانوا من كثرة مخالفتهم لأنبيائهم يتركون هذا الفضل ويتغافلون عنه، حتى حرمهم الله عز وجل أن يوفقوا لهذا اليوم وأن يكون هذا اليوم هو اليوم المعظم عندهم. وظل ذلك فيهم حتى كان للأمة الإسلامية. فإن الأمم السابقة لما كان من أنبيائهم أمر التخير يوما من أيام الله سبحانه وتعالى، أمر تخير يوم من أيام الله سبحانه وتعالى لأجل أن يكون هو أفضل الأيام لله تعبدا ونحو ذلك، لم يوفقوا إلى اختيار يوم الجمعة، مع أن الأنبياء كانوا يذكرونهم بفضل يوم الجمعة، لكنهم لكثرة انحرافهم ومخالفتهم لأنبيائهم لم يوفقوا لذلك. فما كان من اليهود إلا أن اختاروا يوم السبت، وما كان من النصارى إلا أن اختاروا يوم الأحد. والمقصود بقولنا اليهود والنصارى هنا أي الذين آمنوا بالرسل في هذا الوقت، أي الذين آمنوا بالرسل يومئذ، فإنهم مع كونهم مؤمنين بالرسل لكنهم لم يوفقوا لكثرة عصيانهم ليوم الجمعة، وإنما لما اختاروا يوما غير الجمعة. فاختارت اليهود يوم السبت وجعلوه هو اليوم المعظم عندهم، واختار النصارى يوم الأحد وجعلوه اليوم المعظم عندهم. هذا في اليهود والنصارى المؤمنين الذين كانوا في زمن الأنبياء. أما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا مؤمن إلا المسلم، فهذه مسألة لا تحتمل لا مزايدة ولا مجاملة ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، يعني جعلها في ترتيب أيام الأسبوع، جعل الجمعة تسبق، وإلا فأيام الأسبوع عند المسلم تبدأ من الجمعة وتنتهي عند الجمعة، تبدأ من الجمعة وتنتهي عند الجمعة. قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، كما أنهم جاءوا بعدنا في فضيلة الأيام، يأتون كذلك بعدنا يوم القيامة، وإن كانوا هم أسبق منا زمنا، وإن كانوا هم أسبق منا زمنا. وننبه أن الحديث في شأن اليهود والنصارى الذين آمنوا في زمن الأنبياء، في زمن الأنبياء، فهؤلاء يأتون يوم القيامة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على رغم أنهم كانوا أسبق زمنا، لكن لفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسبقهم يوم القيامة في كل شيء. ومنه أمر الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم قبل الخلائق، لفضيلتنا أي لفضيلة أمتنا. الله عز وجل يكرم الأمة الإسلامية أن يقدمها في الحساب، أن يقدمها في الحساب، على رغمه أنها آخر الأمم زمنا من حيث الوجود، لكن يقدمها الله عز وجل لفضلها. أي نعم. وفيه إشارة والله أعلم، وإن كنت لم يعني أقرأها للعلماء، لكن والله أعلم قد تكون هذه إشارة أيضا لمسألة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم المقضي لهم قبل الخلائق، وفيها إشارة إلى أن من سبق في الفضل كان له شفاعة ولو في بعض الأمور التي يستوي فيها الناس، ولو في بعض الأمور التي يستوي فيها الناس، ففضيلته وفضله وسبقه ربما يجعل له هذه الفضيلة، يجعل له هذه الفضيلة. ولعل مما يعني يدخل في هذا المعنى، على سبيل المثال، ما نراه أحيانا من بعض الناس مع لوثة يعني الحريات والنعرة الغربية في الحريات، ما نراه من عدم احترام الكبير واحترام المسن ونحو ذلك. فترى مثلا شخص كبير في السن يقف في المواصلات مثلا، يقف مثلا في مكان مزدحم، فالنعرة الغربية تقول كلنا واحد، وقف زينا في الطابور، هذه النعرة الغربية، وقف زينا في الطابور. أما في الإسلام فالكبير موقر، سواء كان كبير فضل أو كبير سن. ولذلك فلعل في هذا الحديث إشارة تؤخذ إلى هذا المعنى، المقضي لهم قبل الخلائق، لفضيلتهم يقدموا، لفضيلتهم يقدموا. ولذلك لو وجد إنسان كبير سن فهذا سبق في الإسلام، لو وجد إنسان كبير سن في الناس فهذا سبق في الإسلام، فهذا يعطيه نوع من الشفاعة، هذا يعطيه نوع من الشفاعة. وأنا بأشير إشارات، وإن كان أغلب اللي أنا كنت عايزه مش موجودين، اللي هما بيتخانوا على الصف الأولاني، فأشير إشارات يعني لعلها يعني تشهد لذلك. يعني والله أعلم، يعني إن بعض الشباب بيبقى حزين إن بعض كبار السن حاجزين مكان في الصف الأول. نقول نعم، أنت حقق الصف الأول، نعم، ومفيش حد شرعا مسألة إنه يحجز مكان في الصف الأول، نعم، لكن لفضله، لسبقه، لمقامه، نحو ذلك، سواء كان فضلا أو علما أو سنا، فيقدم في هذا، يقدم في هذا ولو من باب الإيثار، ولو من باب الإيثار. نعم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يوم مليء بالحوادث العظام، هذا يدل على عظيم مكانة هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم خلقه يوم الجمعة، ولما أراد أن يدخله الجنة أدخله يوم الجمعة، ولما أخرجه من الجنة أخرجه يوم الجمعة، وكما في رواية أخرى: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذا يوم في حوادث جسام عظام، بما يدل على فضيلته. وأيضا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وهذا الحديث يشير إلى الحديث الآخر: ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مصخية أو مصغية، تخشى حادث الجمعة، كما يعني في الحديث كمعناه، تخشى حادث الجمعة أو تخشى أن يكون ذلك هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، إلا الإنس والجن. فكل الكائنات يوم الجمعة تبقى في حالة رهب، كل الكائنات في يوم الجمعة تكون في حالة رهب وخوف، تخاف أن تقوم الساعة في هذا اليوم، لأن الساعة تقوم في يوم جمعة، إلا الجن والإنس فإنهم في غفلة عن ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فمن فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل جعله عيدا للمسلمين. يعني لما كان هذا اليوم يوم له كل هذه المكانة وهذا القدر عند الله عز وجل، جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين، عيدا للمسلمين. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلم، يوم الجمعة يوم عيد عند المسلم. ولذلك في الحقيقة من المحزن والمؤلم أن ترى كثيرا من المسلمين لا يأبهون بيوم الجمعة، لا يأبهون بيوم الجمعة، بمعنى أنه تجد يستغل هذا اليوم في النوم، وممكن يجي صلاة الجمعة على الهامش، على الهامش، مع أنه هو ممكن لو عنده فسحة في اليوم ده يوم بدري جدا ويروح الفسحة دي. هذا يوم عيد عند المسلم، ويوم العيد ده الإنسان يبتهج له ويستعد له أعظم الاستعداد، يوم عيد أسبوعي للمسلمين. والله لو يعلم المسلمون ما في هذا اليوم من فضل فاستعدوا له كما ينبغي لتغيرت أحوال الناس وتغيرت أحوالنا. وإلا كم مسلم يصلي يوم الجمعة وكم مسلم يتخلف عن يوم الجمعة؟ مأساة، مأساة في الحقيقة. يعني تجد أنت في يوم الجمعة مسجد مثلا مثل هذا في هذا الشارع يصلي فيه مثلا نحو 500 إنسان، 500 إنسان دول ممكن ينزلوا من عمارة واحدة، يعني ممكن عمارة واحدة أو عمارتين حتى ولا ثلاثة تلاقي فيهم 500 دول. طب وباقي الشارع فين؟ هيقول لك مثلا بعضهم بيروح مساجد الفلانية، لو كل المسلمين اللي في المنطقة نفسهم نزلوا لن يجدوا لهم مساجد أصلا، لن يجدوا لهم مساجد، ولا يسعهم شارع 30 ده كله لو كل المسلمين صلوا الجمعة. إنما المصيبة والكارثة أنه لا يزال في المسلمين من لا يصلي بل لا يصلي الجمعة والعياذ بالله، وده شيء مؤلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ختم الغفلة والعياذ بالله، ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. ولذلك اللي ما بيصليش الجمعة جمعتين ثلاثة خلاص، ده تجده خلاص طبيعي عنده بيصليش الجمعة، لأنه ختم على قلبه والعياذ بالله بخاتم الغفلة والعياذ بالله. ولو مات على ذلك لا تدري ما سيكون مصيره والعياذ بالله. ولذلك يوم الجمعة هذا يوم عيد عند المسلمين، فماذا لو نازل المسلمون جميعا إلى صلاة الجمعة؟ لرهبتهم الدنيا كلها لو نزلوا صلاة الجمعة، ولا كان حد طبعا يقعد يقول لك مسجد 80 متر ولا 30 متر و40 متر، ولا كنت حد هيتكلم في الكلام ده، لأنه ما يقدروش يسدوا على الناس. لكن نسأل الله العفو والعافية. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة، بل فيه ساعة الإجابة العظيمة في الأسبوع كله. نعم هناك أوقات إجابة أو يرجى فيها استجابة الدعاء كثيرة، لكن هذا اليوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إذا تفرغ فيها العبد المسلم أو تحراها والتمس فيها استجابة الله عز وجل أجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، بخلاف الجهل الحمق في الحقيقة الذين يقولون ده فيه ساعة نحس، نعوذ بالله من ذلك، هذه مصيبة. هذا الذي يقول هذا لولا الجهل لكفر، لولا الجهل لكفر، لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ساعة إجابة، هو يقول في ساعة والعياذ بالله نحس، نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها ويزهدها، يعني لا تزال الساعة تقل حتى تنتهي. وهذه الساعة اختلف العلماء في الحقيقة من علماء الإسلام في تحديدها، في تحديدها، فهناك أقوال كثيرة، من أشهرها ثلاثة أقوال، من أشهرها ثلاثة أقوال، وهي أقربها، يعني هذه الأقوال الثلاثة هي أقربها. القول الأول هو أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، إن الساعة دي من ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، انقضاء الصلاة. فهذه الساعة يقول كثير من العلماء أنها ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي بريدة، من حديث أبي بردة ابن أبي موسى، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيء؟ يعني بيقول لأبي بردة، أبو بردة ده ابن أبو موسى الأشعري، فابن عمر رضي الله عنه يسأله: هل سمعت أباك يحدث شيئا في ساعة الجمعة أو في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم، أي أبو بردة ابن أبي موسى، قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني في الوقت اللي هو ما بين الإمام يطلع المنبر لغاية ما يخلص الخطبة، طول الخطبة يعني، وبعدين يخلص الصلاة. القول الثاني قريب من هذا القول، وذلك أن أصحابه قالوا هو وقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة نفسه هو نفس الوقت الذي يصلي فيه الإنسان، يصلي فيه الإنسان. واستدلوا بالحديث السابق وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، قائم يصلي. فقالوا هي ظاهرها أنه هو بيكون في صلاة، قائم يصلي، وأفضل صلاة في يوم الجمعة هي ساعة صلاة الجمعة نفسه، قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. القول الثالث أنها بعد العصر، أنها بعد العصر، وهذا القول أقوى الأقوال في الحقيقة، أقوى الأقوال، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، وهذا حديث صريح في ذلك. طب قد يقول المؤمن يعني الحقيقة الأقوال قوية، الثلاثة قوية، لماذا هذا الترجيح للأخير؟ لأن فيه تصريح، لأن فيه تصريح، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قد يقول قائل: طيب ما الحديث بتاع القول الأول فيه تصريح أيضا، وهو قول يعني أبي موسى رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. فهذا إخبار من أبي موسى، هذا إخبار من أبي موسى بصراحة لهذا القول، وكذلك أيضا الحديث الآخر بصراحة أو بتصريح يعني. فلماذا كان هذا الترجيح أكثر؟ لما ورد في القرآن في أمر الشهادة، ما ورد في القرآن في أمر الشهادة وتعظيم أمر الشهادة، بأن إذا كان الأمر بين خصوم وأمره معظم بين الخصوم، فإذا أردنا أن نفصل بين الخصوم واحتجنا إلى اليمين بين الخصوم، فلنأتي بالخصوم في ساعة معينة، وهي ما بعد العصر، كما قال كثير من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. الآية بس من أولها ظاهر فيها يعني الإشارة، فهذه الآية يحتج كثير من المفسرين على أن أفضل وقت وأعظم وقت لتعظيم اليمين هو الوقت الذي يكون بعد العصر. لكن عموما لو أن المسلم مثلا تحوط لكان أفضل، يعني ماذا؟ يجتهد في الدعاء في وقت الصلاة، يجتهد في الدعاء من وقت أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة. أنا وأنا قاعد بسمع الخطيب لا مانع، ولا يجوز شرعا إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. فقال يعني أكثر المفسرين بعد الصلاة يعني صلاة العصر: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. جزاكم الله خير. فلو أن المسلم جمع بين هذه الأقوال فلا يعني مشقة في ذلك، إن أنا وأنا في ما بين صعود الخطيب على المنبر إلى أن ينتهي اشتملت على قولين، وأنا الخطيب بيخطب: يا رب اغفر لي، يا رب كذا، يا رب كذا، لا مانع من ذلك. وأنا أصلي أثناء الصلاة نفسها صلاة الجمعة أكثر من الدعاء، فإنها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ثم بعد العصر، بعد العصر أتفرغ ساعة، وخصوصا الساعة الأخيرة من العصر. وكلمة ساعة ليس المقصود بها 60 دقيقة، إنما المقصود بها وقت، المقصود بها وقت. وإلا في الشتاء، في الشتاء هل يكون النهار 12 ساعة في الشتاء؟ أبدا، في الشتاء بيبقى النهار قصير جدا. فالغرض أنها في العصر تكون في الساعة الأخيرة، في الساعة الأخيرة يكثر الإنسان فيها من الدعاء، فإنها ساعة إجابة بإذن الله تعالى. وجاء في أيضا فضائل يوم الجمعة أنه يوم تكفير السيئات، أنه يوم تكفير السيئات. هذا اليوم ليصلي لله عز وجل فيه الجمعة، وكانت قبلها جمعة، فإنما بين الجمعتين يكفر الله له ما كان من سيئات، ما اجتنبت الكبائر، يكفر الله له ما كان من سيئات. وإحنا والله يا أخوانا الأحاديث اللي من نوع ده إحنا غفلانين عنها غفلة جديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. كم من الفضائل وردت في الشرع ما بين كذا وكذا، يكفر الله سيئاته، يكفر الله سيئاته، يكفر الله سيئاته، ومع ذلك نترك. فما بين الجمعة إلى الجمعة مكفرات للسيئات إذا اجتنبت الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقفة كده أو يعني لفتة سريعة، قد يقول قائل: طب ما خلاص الصلوات الخمس ما بين الصلاة والصلاة تنتهي الذنوب، خلاص يبقى إيه فايدتها من الجمعة إلى الجمعة، وإيه فايدتها من رمضان إلى رمضان؟ العلماء لهم كلام كثير، لكن خلاصة ذلك أن هناك من الذنوب ما يكون بين الصغيرة والكبيرة، ما بين الصغيرة والكبيرة، فقد لا يغفر ما بين الصلاة والصلاة، فيحتاج إلى شيء أكبر فيغفر ما بين الجمعة والجمعة، فقد لا يغفر ما بين الجمعة والجمعة فيحتاج إلى أعظم يغفر ما بين رمضان إلى رمضان. إنسان طائع لله من رمضان لرمضان فيكفر عنه سيئاته في هذا العام. ثم ننتقل إلى الحديث عن آداب يوم الجمعة، عن آداب يوم الجمعة. فهناك آداب حثنا عليها الشرع إذا كان يوم الجمعة، فمن أعظم هذه الآداب السعي إلى صلاة الجمعة، السعي إلى صلاة الجمعة، يعني المسارعة إليها وعدم التواني وعدم التأخير والتبكير كما سيأتي من سنن الجمعة. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن البيع هذا هو من فتن الناس العظيمة. وكلمة البيع يقصد بها عموم العقود، عموم العقود، عقود المعاملات في الأموال وغيره. وإلا فالعلماء في الفقه يتكلمون كلام موسع، حتى أن بعض أهل العلم يبطل العقد الذي تم أثناء الجمعة. لو تم عقد على من تجب عليهم يعني الجمعة، لو أبرموا عقدا فهذا العقد عند المالكية مثلا باطل، عقد باطل، بعقد شراء، عقد بيع، عقد زواج غيره، في من تجب عليه الجمعة ولم يشهد الجمعة وانشغل بالعقد فهذا العقد باطل. ويحتجون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نسأل الله العفو والعافية. انت اطلع كده ساعة الجمعة المحلات كلها مفتح، لكن جزاهم الله خيرا أصحاب طبعا المحلات اللي هم حتى لو مفتوحة لكن يذهب إلى الجمعة، حط أولاد صغار مثلا مكانه في المحل، يقفل المحل بنص قفلة نحو ذلك. لكن أن ينشغل عن الجمعة ويظل يبيع ويشتري فهذا محل خلاف بين العلماء في صحة هذا العقد، أي بعقد البيع، إن البيع ده حلال ولا حرام الذي باعه بهذا العقد. ومن آداب الجمعة أيضا أنه يستحب للمسلم أن يقرأ، أو إمام الصلاة يعني خصوصا إمام الصلاة يستحب له أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة الإنسان. فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة أو فجر الجمعة يعني فجر الجمعة صلى بهاتين السورتين. فكما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن الفقه أن يترك الإمام ذلك مرات، يعني كل فترة كده يسيبها مرة مرتين نحو ذلك، حتى لا يتوهم بعض العامة من الناس أنها فرض. إلا أنا أذكر زمان وأنا صغير شفت خناقة في المسجد، يعني كانت الخناقة في المسجد بين بعض المصلين الكبار في السن. كان طبعا أنتم عارفين زمان كان المساجد ما فيهاش حد غير كبار السن، فكان بيتخنقوا على أنه الإمام بتاع الفجر النهاردة ما صلاش بالسورتين دول. وجاي الشيخ اللي كان بيدي الدرس يعني بالليل في المسجد، أذكر كان من أنصار السنة يعني، فقعدوا يشتكوا له وراحوا بقى ويتعاركوا، وخصوصا لما الشيخ قال لهم انها واجبه فبقوا يتعاركوا مع بعض، وكانت حاجه يعني صعبه جدا. فهذه المساله سنه اكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست واجبه. والحكمه في هاتين السورتين لما يذكر فيهما من امر الاخره وامر الجزاء والحساب والقيامه، لان يوم الجمعه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. نعم. أيضا من آداب يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة ما أمكنك وانت قاعد في البيت في المسجد في أي مكان، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يقول أوس، فكما في حديث النسائي من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن تكثر عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وأنت قد أرمت، يعني مت يعني وانفصلت عنا، يعني كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأن الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كسائر الموتى، فإنه إذا مات يعني حصل لجسده تحلل كما يحصل لسائر الموتى. ولذلك قالوا: وقد أرمت أي بليت، يعني جسمك تحلل يعني صرت يعني غير موجود في قبرك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. ولذلك لو فتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يوم مات صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز فتح قبور المسلمين عموما لغير علة شرعية، لغير علة شرعية، أن يكون في علة شرعية يفتح من أجلها القبر، أنه مثلا أصاب القبور سيل أو نحو ذلك، كما حدث في شهداء أحد رضي الله عنهم، حصل سيل في وقت من الأوقات فكشف بعض القبور، فقام أهلوهم بنقلهم إلى مكان آخر. وكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعمرو بن الجموح، فوجدوهم كما يوم ماتوا، كما يوم ماتوا على صلوات رضي الله عليهم أجمعين. وروى البيهقي أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن آداب يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، إن الإنسان يغتسل يوم الجمعة، على الخلاف المشهور بين العلماء هل هذا واجب أو هذا إيش مستحب، على الخلاف المشهور بين العلماء هل هذا واجب أم هذا مستحب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا أخذ منه بعض أهل العلم حكم الوجوب، وجوب غسل الجمعة، وجوب غسل الجمعة. وبعض العلماء يرون الاستحباب لأدلة أخرى. وعلى كل حال فغسل الجمعة أمر مؤكد، أمر مؤكد، سواء كان بالوجوب أو السنة المؤكدة، أو السنة المؤكدة، وفيه فضل عظيم فلا يفرط فيه الإنسان. أيضا من يعني آداب يوم الجمعة استحباب مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، يعني يستحب للإنسان يلبس ثياب طاهرة نظيفة جيدة، بحيث أنه هذا يوم عيد، هذا يوم عيد. نعم. فكما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. ولذلك يستحب للإنسان، وهذه من أداب الجمعة، أنه يتطيب، أنه يغتسل، أنه يلبس الطيب من الثياب، أنه إذا جاء المسجد لا يتخطى رقاب الناس، يعني يتجاوز الناس ويمر عليهم لأجل أن يصل إلى الأمام، إلا إن ترك الناس الصفوف الأمامية فارغة. لو ترك الناس الصفوف الأمامية فارغة جاز تخطي الرقاب عند ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف المقدم ثم الذي يليه. أما إن كانت الصفوف المقدمة يشغلها الناس فلا يجوز، وإلا فلما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، يعني عملت عد كده على الناس، اجلس فقد آذيت. أي نعم. أيضا من آداب الجمعة استحباب قراءة سورة الكهف، يستحب للمسلم أنه يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. فكما روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وقيل الحكمة لأن الكهف فيها من ما ذكر من أمر يعني الرحالة ومن أمر كذا، فهي من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، وأصحاب الكهف ونحو ذلك، فهي من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يستحب التذكير بها وتذكرها لتذكر عظيم قدرة الله عز وجل لما ناسب ذلك من أحداث عظام تكون في يوم الجمعة ومنها القيامة. أيضا من آداب يوم الجمعة استحباب التبكير إلى المسجد، أن يبكر في الذهاب إلى المسجد، يذهب مبكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه واغتسل ثم غدا، أو ابتكر يعني ذهب مبكرا، ثم دنا فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة. وهذا حديث صححه أيضا يعني طائفة من أهل العلم، رواه الإمام أحمد. قال: فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة. إذا بكر إلى المسجد وجاء مبكرا. وهناك الحديث المشهور المتفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسل كغسل الجناب، أي غسل كغسل الجناب، ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، يعني تصدق ببدنه. ومن راح في الساعة الثانية، بدنة يعني حاجة من الإبل يعني، نعم. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفيه أن الإمام إذا صعد المنبر فإنه يغلق هذا السجل، يغلق هذا السجل، إن الملائكة كما في بعض الأحاديث الأخرى أو روايات الأخرى أن لله عز وجل في يوم الجمعة على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فالأول. فإذا صعد الخطيب على المنبر أغلقوا السجلات واستمعوا إلى الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يحضر بعد صعود الخطيب على المنبر لم يكتب في هذا السجل، سجل الفضائل هذا لم يكتب في هذا السجل، وإن كان أدرك الجمعة لكنه لم يكتب في سجل الفضائل هذا. قرب إلى الله بدنا، بقرة، كبشا، دجاجة، بيضة. فانظر لو أن إنسانا منا يريد أن يتصدق يوم الجمعة مثلا، تجد الواحد منا نازل مثلا يوم الجمعة، يعني جزاهم الله خيرا المتصدقين، يعني ممكن في منطقتنا هنا يعني أقصى واحد فينا ممكن يفكر يتصدق يوم الجمعة، يطلع 100 جنيه يحطها في الصندوق مثلا. طب ده أنت ممكن تتصدق بيه ب5000 جنيه، فيما سمعت يعني بيقولوا الإبل اللي هي الضخمة دي وصلت بعضها إلى 5000 جنيه، أو البقرة مثلا وصلت كام دلوقتي البقرة؟ معلش أنا مش طيب ماشي، يعني تخيل أنت البقرة ب13000، يبقى على كده الجمل بقى أكتر. معلش أنا أسعار رخيصة شوية. فهو يعني الغرض المقصود، تخيل أنت يتصدق ب5000 ب10000 جنيه، أنه يأتي في الساعة الإيه؟ الأولى، يأتي في الساعة الأولى. والساعة الأولى المقصود بها ماذا؟ المقصود بها بعض العلماء يقولون الساعة الأولى مقدرة، يعني إن هي ما بعد الفجر، ما بعد الفجر. وبعض العلماء يقولون لا، بل الساعة الأولى في التبكير إلى هذا المسجد، إلى هذا المسجد، يعني من أول واحد دخل، فده يعتبر صاحب الإيه؟ صاحب الساعة الأولى. كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف يتنافسون في ذلك، يتنافسون في ذلك، كان بعضهم يصلي الفجر ثم يمكث إلى الجمعة ليكون هو أول من يعني يدرك الساعة الأولى في المسجد في يوم الجمعة. فالتبكير إلى الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة من أعظم ما يعني يتنافس عليه أهل الخير، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأيضا من المعاني التي ينتبه لها المسلم ما يتعلق بأحكام الجمعة، يعني احنا تكلمنا عن فضل الجمعة وآدابه، لم نتكلم عن الأحكام، لكن في إشارة سريعة أن الجمعة، صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، وأن صلاتها في المسجد بلا خلاف، بل بإجماع المسلمين أنها لا تجوز إلا في المسجد، أنها لا تجوز إلا في المسجد، وبإجماع المسلمين أنها واجبة على كل مسلم قادر، على كل مسلم قادر عليها، وإلا فهناك من لا تجب عليه كالمرأة وكالطفل أو الصبي وكالمجنون وكذا والعبد ونحو ذلك، فهؤلاء لا تجب عليهم، والمريض طبعا ونحو ذلك. أما من وجبت عليه فبإجماع المسلمين تجب عليه الجمعة، ومن تخلف عنها والعياذ بالله فقد ارتكب كبيرة لما ورد فيها من الوعيد، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، فهذا وعيد شديد جدا أن يختم الله على قلب من يتخلف عن صلاة الجمعة. من الأحكام أيضا أنه إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الخطيب يخطب فلا يجوز له أن يتكلم ولا يحدث أي شيء يلفت الناس عن الخطيب، ولو بكثرة صلاة، ولو بكثرة صلاة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب فقال صل ركعتين وتجوز فيهما، وتجوز فيهما يعني اجعلهما خفيفتين. كذلك لا يجوز الإيش؟ المسافر كذلك، المسافر أيضا لا تجب عليه الجمعة، لكن لو أدرك من يصلون الجمعة، لو أدرك من يصلون الجمعة وهو مسافر الأورع أن يصلي معهم، وإن كان الأرجح عدم الوجوب، لكن الأورع أن يصلي معهم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا لو أدرك الجمعة وهو مسافر مع أهلها فعليه الجمعة، فعليه الجمعة، ويستدلون بقول لعمر رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. فهذه إشارة لبعض يعني الأحكام في يوم الجمعة، وغدا بإذن الله تعالى هو يوم الجمعة وهو يوم عيدنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على حسن طاعته وعبادته في الجمعة وفي سائر أيام أعمارنا، وأن يختم لنا سبحانه وتعالى بخير أيامنا، وأن يختم لنا بخير أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.